تغير برائحة كريهة فقط يتعلق من الإنسان ولا برائحة مؤلمة؟ لا، إذا تغير برائحة خبيثة يعني نجسة. لا نجسة نجسة، يعني لو فرضنا أن لحمة مذكاة سقطت في ماء وكانت قد أنتنت وتغير الماء بها فالماء طهور، وإن كان رائحة كريهة